وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن مسعود نحو منه، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن قيس بن أبي حازم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فجئت وقد قبض وأبو بكر قائم مقامه، فأطاب الثناء وأكثر البكاء، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفر بالله انتفاء من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف، إسناده تالف. وأخرج ابن ماجه والدارمي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. زاد الدارمي: إلى يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. وعند أحمد بلفظ 70 عاما، ضعيف، وفي الزوائد إسناده صحيح. باب التحريم الطعن في النسب. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة. قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. باب اللقيط. أخرج البخاري معلقا وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤسا، عسى الغوير أبؤسا، كأنه يتهمني. قال عريفي: رجل صالح. قال: كذاك اذهب علينا نفقته. وعسى الغوير أبؤسا مثل يقال فيما ظاهره السلامة ويخشى منه العطب. أخرج البخاري معلقا وقال عمر: اللقيط حر. وفي الموطأ عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب فقال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته. باب التنازع في الولد. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن فقال: إن 3 نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد. فقال الاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغليا. ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا. ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع له فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلث الدية. فأقرع بينهم فجعله لمن قرع. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه، حديث صحيح. باب الدعاء ولد الزنا. أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أشر 3 إذا عمل بعمل أبويه، يعني ولد الزنا، إسناده ضعيف جدا. باب النسب والعمل. قصة التنازع في الولد يا شيخ، هذا معناته أن هي غير متزوجة مثلا؟ ما في حديث عائشة كان النكاح على 4. الفصل الثاني: التسمية والعقيقة. باب تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. المتفق عليه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم. قالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. وفي رواية فقال: سم ابنك عبد الرحمن. وفي رواية البخاري: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. وفي رواية لمسلم وبعضها عند البخاري قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا،

ولفظ ابن ماجه عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى رباح ونجيح وأفلح ونافع ويسار. ولفظ الترمذي: لأنهين، ولم يذكر أوله. وعند أبي داود: وبركة، فإن الرجل يقول إذا جاء أثم بركة، فيقولون: لا، ولم يذكر سوى نافع وأفلح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن مسروق قال: لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من أنت؟ قلت: مسروق بن الأجدع. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع شيطان. حديث ضعيف. وزاد عند أحمد: ولكنك مسروق بن عبد الرحمن. قال عامر: فرأيته في الديوان مكتوبا مسروق بن عبد الرحمن، فقلت: ما هذا؟ فقال: هكذا سماني عمر. وأخرج أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ولد لي أخي أمي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام، فسموه الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سميتموه بأسماء فراعنتكم، ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد، له شرف على هذه الأمة من فرعون لقومه. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقحة تحلب، من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمك؟ فقال له الرجل: مرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمك؟ فقال: حرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمك؟ فقال: يعيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلب. مرسل او معضل. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ فقال: جمرة. فقال: ابن من؟ قال: فقال: ابن شهاب. فقال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. قال: فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أثر منقطع. الآن شيخ، وش الضابط في النهي عن الأسماء؟ يحصل جوازها إلا أن يكون فيها معنى منهي. الشيخ اللي ذكر من الحديث: فلتزكوا أنفسكم وإذا قيل أثم هو، ينطبق فيها مثل صالح مثلا. يبدو لي أن منع هنا للكراهة، يكره مثل صالح، يعني نفس المعنى منطبق على التزكية. نبي من الأنبياء يجمع بين غير ما ورد فيه صرف عام يقع على عمومه التخصيصات تستثني. باب أبغض الأسماء إلى الله. متفق عليه عن أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. وفي رواية البخاري: أخنع الأسماء يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه أغيضه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. باب أحب الأسماء. خرج مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأخرج أحمد عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة أن أباه عبد الرحمن ذهب مع جده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسم ابنك؟ قال: عزيز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسميه عزيزا ولكن سميه عبد الرحمن. ثم قال: إن خير أسماء عبد الله وعبد الرحمن والحارث. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن علي بن حسين: اسم جبريل عليه السلام عبد الله، واسم ميكائيل عليه السلام عبيد الله. أثر حسن. بارك